بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع والعشرون بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعاونة القادم من سفر وكراهة الانحناء. هذه جملة من المسائل أجملها في هذا التبويب في استحباب المصافحة والبشاشة وتقبيل اليد للرجل الصالح وتقبيل الولد والمعانقة لمن قدم من سفر. وهذه الأحكام منها ما دل عليه الدليل ومنها ما جاء به الاجتهاد، ويأتي إن شاء الله في كل حديث ما يناسبه من هذه الأحكام. وعلاقة هذه المسائل أنها من توابع السلام، فالتقبيل والبشاشة والمعانقة من توابع السلام، وهي مشروعة عند وجود أسبابها ودواعيها. نعم. وعن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. هذا حديث قتادة بن دعامة السدوسي أبي الخطاب، يرويه سائلا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكانت المصافحة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يتصافحون، فهي سنة لأن النبي أقرهم عليها ولأن التشريع لم ينههم منها، فدلت على أنها سنة مضطردة فيهم إذا التقوا تصافحوا، وهذه السنة عند الالتقاء. أما إذا جاء الجائي منهم والناس جلوس فإنه لا يستتبعهم واحدا واحدا يصافحهم، بل يسلم ثم يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا حديث أنس أيضا رضي الله عنه، لما وفدت الوفود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان وفد هذه الوفود؟ بعد فتح مكة، في وعد الله الكريم لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولأمته، لقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفدت قبائل العرب على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يبايعونه ويسلمون. وممن وفد أهل اليمن؟ من أهل اليمن؟ كل ما كان عن يمين الكعبة لمن كان واقفا على بابها متجها للشرق يسمى يمن. ولهذا ركن الكعبة الجنوبيين الاثنين يسميان بالركنين اليمانيين، الركن اللي فيه الحجر الأسود والذي قبله، فهذا هو الصحيح في اسم اليمن. ولما بعث أبا هريرة بعثه إلى اليمن واليمن الذين بعثهم إليهم هم قومه دوس، منازلهم الآن شمال الباحة، شمال المندق، دوس بني فهم ودوس بني علي وأمثالهم. فهذا هو اليمن. فوفود الوفود عليه صلى الله عليه وسلم كان في آخر السنة الثامنة وأول التاسعة والعاشرة، ولما وفد أهل اليمن امتدحهم عليه الصلاة والسلام برقة القلوب وسلامتها، وهم أول من جاء بالمصافحة لأنها كانت من عوائدهم. وبه نعلم أن المصافحة عادة لبعض جهات العرب أقرتها الشريعة فصارت سنة، ومن فضلها تتحاط الذنوب بين هذين المتصافحين، وكان الصحابة يحرصون عليها حتى إن الرجل يماشي أخاه فإذا فرقت بينهما شجرة أو جدار أو نحوهما عاد فصافح أخاه لهذه الفضيلة في هذه المصافحة. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. الله أكبر. وهذا فضل ثالث لفضل المصافحة، ما من مسلمين يلتقيان، وهذا عام، وش مخصصه؟ ما نهي عنه، فلا يصافح الرجل المرأة الأجنبية عنه. ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وسياق الحديث يدل على فضل هذه المصافحة، لأن في المصافحة إسلال للسخائم، سخائم الصدور، وإظهار للسلام الذي هو شعار أهل الإسلام وعنوان التحاب وهو سبب دخول الجنان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أحمد طبراني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يلقى أخاه أو صاحبه أيقبله أينحني له؟ قال: لا. لا. والانحناء هو انحناء بالرأس وهو أقله، وانحناء بالجذع وهو أكثره، وأشد منهما النوع الثالث وهو السجود. وهذا الفعل حرام لأنه تعظيم، ولأنه ليس من عوائد وفعل أهل الإسلام، إنما من فعل الوثنيين. والانحناء لو كان عادة فهو حرام، لأنه يسد به ذريعة التعظيم لغير الله، فإن كان معه تعظيم زاد الحرمة حرمة بأن أوصله إلى الشرك. ومنه ما يحصل عند بعض الأعاجم خصوصا في جهات الشرق، إذا التقى غيره انحنى له برأسه أو بجذعه. ومنه ما يفعله اللاعبون والممثلون على المسارح بانحنائهم لجماهيرهم، فهذا حرام ولا يجوز، وهو من ذرائع الشرك. ومعاذ رضي الله عنه ذهب إلى الشام فوجدهم يركعون، والركوع سجود لعظمائهم، فلما وافى النبي صلى الله عليه وسلم ركع له، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أولى من يصنع له ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت من؟ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولم يأمر بذلك، مع أن السجود تحية كان موجودا في شرع من قبلنا، مثل ماذا؟ سجود الملائكة لآدم عليهم الصلاة والسلام. فالسجود من الملائكة لآدم تحية لآدم وعبادة وعبودية لمن؟ لرب آدم، لله جل وعلا. وكذلك سجود يوسف لما سجد له أبواه وهم الشمس والقمر في رؤياه، والكواكب الأحد عشر وهم إخوته، هذا سجود تحية. في شريعتنا حسمت هذه المادة وسد هذا الباب من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لما؟ سد لذرائع الشرك والتعظيم وحماية لحمى التوحيد. فهذا الانحناء محرم، قال لا، لا ينحني له. نعم، لكن ليس من الانحناء الإشارة برأسه أثناء السلام ردا. أما إذا طأطأ برأسه كالمنحني فدخل في هذا النهي، وهو ثلاث مستويات كما قلت لكم: ينحني برأسه، ينحني بجذعه، ينحني بماذا؟ السجود. بسجوده. فإن كان المسلم عليه جالسا كأبيك وأمك ومن له شأن، فطأطأت وانحنيت تقبل رأسه أو خده أو يده أو متنه، فهذا الانحناء تابع ليس مقصودا، فهو تابع لتقبيلك إياه، فلا يدخل في هذا النهي. وكذلك إذا أراد أن يقبل رجل أبيه وأمه أو ركبتهما أو متنهما واحتاج للانحناء، فهذا تابع ليس مقصودا بذاته. نعم. وعن صفوان بن عاص قال: وإذا لقيه أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. الالتزام الاحتضان، والمعانقة هي إدناء العنق من العنق، والناس فيها على يعني عوائد شتى. قال لا من باب الكراهة. وقد ثبت أنه كان إذا قدم من سفر أو قدم من سفر أو تجددت عليه توبة أنه أذن بالمعانقة. ولهذا المعانقة إذا طال العهد كقدومه من سفر أو تجددت توبة، فإن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لما نزلت توبته من السماء عليه وعلى صاحبيه، من صاحباه؟ هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك الأنصاري، ومرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية الضمري. قام إليه طلحة فالتزمه واعتنقه، تجددت هذه التوبة، ومنه طول العهد، لأنه أمروا نحو 50 ليلة أن يهجروهم ولا يرد عليهم السلام. فالمعانقة لمن طال عهده أو قدم من سفر أو كان له حق، فتكون مشروعة لهذا الاعتبار. أما كلما لقيه عانقه أو الله التعب، وهو خلاف السنة لهذا الحديث. قال: أي صافحه؟ قال: نعم، لما ورد في فضل المصافحة. طيب، في المصافحة من أفضلهما؟ آخرهما نزعا ليده، آخرهما نزعا ليده، لأن المصافحة قربة في نفسها. نعم. وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. هذا حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه أن نفرين، أن يهوديين تشاورا أن يأتي إلى هذا النبي، إلى محمد بن عبد الله، وكان في المدينة يهود، وش غير المدينة؟ وفي خيبر يهود، وش غير خيبر؟ ها؟ طيبة. وين؟ وين طيبة؟ المدينة. يعني ذكرناها بالمدينة وبخيبر وبتيمة، تيمة هداج، فإنها كانت للسموأل وهو يهودي. ها هو غيرها، ونجران وصنعاء، باقي واحدة نسيتوها، وين اللي أطراها تو؟ فدك. وين فدك فيه؟ ها؟ لا، ما هي من ضواحي المدينة، ما هي بلما الشملي. ها؟ في الأردن. وينك أبعدت بناء؟ بعيدة. فدك هي المسمات اليوم بالحايط والحويط والشويمس، وهي محافظة بين المدينة وبين حائل، تتبع إداريا لحائل. كان فيها اليهود، وأمر النبي بإجلائهم، فأجلاهم عمر إجلاءين، من الحائط وخيبر إلى تيمة، ثم الإجلاء الثاني إلى أذرعات الشام اللي تسمونها الآن اليوم درعا في سهل حوران. وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، من هم؟ تفضل أنت. أنت نعم. بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، ثلاث قبائل من قبائل اليهود. بنو قينقاع أجلوا من المدينة بعد معركة أحد، وبنو النضير بعد معركة بنو قينقاع بعد بدر الكبرى، وبنو النضير بعد إيش؟ أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. جاء هذان اليهوديان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألاه عن الآيات التسع، فأجابهم عليه الصلاة والسلام، فتيقنوا بأجوبته أنه رسول، فانكب عليه يقبلان يده ورجله وأسلم، شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحق ما شهدت به من؟ الأعداء. كان من عوائد اليهود تقبيل اليد وتقبيل الرجل، فأقرهم النبي عليها. هل كان الصحابة يقبلون يده؟ أكثرهم لا، إنما يقبلون جبينه صلى الله عليه وسلم، وأكثر فعلهم مصافحته. وتقبيل اليد لمن له شأن كالوالد والسلطان والعالم، ومن له عليك حق هذا مباح، مباح لهم، ومن ليس كذلك فمكروه. فإن كان يخشى عليه بتقبيل يده التعاظم فهو حرام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اليد، وكان ينزعها لمن أراد أن يقبلها: أحب إلي أن تقطع ولا تقبل. ليه؟ يخاف من الزويدة، يخاف من حظ النفس فيها. والسلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم عندهم هذا الاهتمام وهذا الحرص العظيم في زكاة قلوبهم وسد المانع الذي يفضي بها إلى الهلكة. ولهذا كان ينزع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزع يده نزعا شديدا لمن أراد أن يقبلها، خوفا على نفسه، ما هو بيمدها ويتعاطاها حتى تقبل. ولهذا الأصل في تقبيل اليد أنه يرجع إلى العادات، فيما يألفه الناس من عاداتهم ومن تحاياهم، هذا الأصل فيها، وهو جائز لمن له شأن، والأفضل تركه، الأفضل تركه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. وهذا في حادثة واقعة، خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأشفقوا عليه فدنوا منه وقبلوا يده عليه الصلاة والسلام، وليس هذا الغالب ولا الأكثر في حالهم معه عليه الصلاة والسلام. إذن تقبيل اليد إذا كان من العادات فلا بأس، وإذا كان لمن له شأن كالوالدين والطفل الصغير تقبل يده شفقة عليه حتى تشم ايده حتى تؤانسه والسلطان والعالم، فهذا مباح والأولى تركه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قادم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. من المعتنق ومن المقبل؟ عليه الصلاة والسلام اختار رسول الله على أبويه وعلى عمه. قدم فقام النبي إليه، طرق الباب مستأذنا، فقام إليه يجر ثوبه، ما بعد أتم لبس ثوبه من حرصه وحبه عليه، فاعتنقه وقبله عليه الصلاة والسلام. يا حظ زيد بن حارثة بهذا، اللهم اجمعنا بهم في عوائد جنانك. والله يغبط رضي الله عنه. ثم هذه المحبة استمرت إلى ابنه أسامة بن زيد. وفيه أن المعانقة والتقبيل سنة لمن قدم من سفر أو طال به العهد وبعد به العهد، كما هي الحال في تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام ومعانقته لمن؟ لزيد بن حارثة، وكان يسمى أولا زيد بن محمد. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول ذا شوي ما له قيمة ما له عبرة، لا، الشوي عندك كثير عند الله، ولهذا أحسن بالله ظنك وأطع نبيك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. ومن المعروف الذي قد يحتقر أن تلقى أخاك بوجه طليق، في رواية بوجه طلق، أي بشاشة الوجه، بشاشة الوجه والتبسم، فإن له أثر عظيم عجيب في نفوس من تلقاه. في مقابله لو لقيته بالوجه العبوس المكفهر القمطرير له أثر أيضا سيء. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق متبسم متهلهل، وهكذا كان وجهه عليه الصلاة والسلام إذا لقي الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. آمنت بالله. الجفاء والجلافة تراها من مبطي يا أخواني، نسأل الله العفو والعافية. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وهو صغير، مات النبي والحسن له 7 سنين والحسين له 4 ونيف، كنا يرضعن أولادهن، ولهذا ما تحمل المرأة غالبا إلا بعد السنتين. فرآه الأقرع بن حابس من الأقرع بن حابس؟ الحنظلي التميمي سيد قومه، وهو قد تألفه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه عام حنين 100 من الإبل. قال لي يا رسول الله 10 من الولد، ما قبلت أحدا منهم. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. لم يقره ولم يجامله، وهو سيد من سادات العرب ومن ذوي الشأن فيهم، لما كان فعله خلاف الأولى وخلاف ما يليق بأهل الإسلام. من لا يرحم لا يرحم، دل على أن التقبيل من أين؟ من الرحمة، وتقبيل الولد من الرحمة. وكان الحسن بن علي شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة، جاء أبو بكر يمشي ومعه علي رضي الله عنهما، وإذا الحسن يلعب مع الصبيان حول بيت فاطمة، فتناوله أبو بكر وشمه وقبله. شم من؟ الحسن وهو صغير، شاله وشمه وقبله، ثم قال بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه يضحك. فلهم رجال عارفين اللي بخطر بعضهم، فلا نامت أعين الجبنة ولا الرخوم يكرم من عندي. ففيه تقبيل الصغار وأنها رحمة. وفي صحيح البخاري قدم أبو بكر من ضروب المعانقة، وقدمت فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام إليها وقبل ما بين عينيها، أي الجبين، وهو أصل لتقبيل الرأس، أصل لتقبيل الرأس، رجل والمتن، وأن أصلها يرجع إلى ماذا؟ إلى العادات ما اعتاده الناس. وأما الإباحة فلمن له شأن، ومن لا شأن له فهي مكروهة، فهي مكروهة، فإن انطوت على تعظيم حرمت لأجل هذا التعظيم. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، جزى الله النووي خير الجزاء على هذا التصنيف، ورزقنا وإياكم الهدى، وأعاذنا وإياكم من الردى ومن طرائق أهله، وأورثنا العلم النافع والعمل الصالح المقبولين الرضيين عنده سبحانه، وجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى إخوانا على سر المتقابلين، ندخلها بغير حساب ولا عذاب، فيحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استعان. نعم سم لعلها الواردة في آية سورة الأعراف، وإلا تحتاج مراجعة، لا أستحضرها الآن، والله أعلم. سم تفضل. تقبيل الأنف، هذا تلقاه عند أهل الجنوبات، صحيح؟ فغالبا من الرياض والجنوب وجنوبه يقبلون الأنف، هي من العادات كما قلنا في تقبيل اليد وتقبيل المتن الكتف وتقبيل الركبة. الأصل فيها أنها من أين؟ من العادات، فهي متعلقة بالعوائد، لأن شأنها شأن التكريم فيلحق بهذا الشأن. والعرب تقبل الشيء المعظم، فإن الأنف معظم والرأس معظم والجبين معظم، ولهذا تقبله إكراما لمن يقبلون وجوههم وأيديهم وأنوفهم ورؤوسهم. سم الله يجزاك خير يا شيخ. أي أنا بس جلست هنا بس عشان أسمع كلامك ولا ما عندك سؤال؟ والله ما عندي سؤال، بس مجذوب قام على ثامر وقال له ما ادري ايش قال له، قال له ما ادري ايش قال، ما قال الا خير يا ابن حلال. لا لا ما قال الا خير. جلست هنا بس عشان اسمع. الله يحييك، عين فراش وعين غطاء. الله يسعدك، حياك الله يا ولدي. الله يسعدك، السلام عليكم. يقول ما سبب حب النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة؟ هذا محل التأمل. الحين أبو بكر يسوى عيونه عليه الصلاة والسلام، لكن زيد بن حارثة له هذه المزية، والله أعلم اجتمع فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول محبة دينية، لأنه آمن برسول الله وكان معه قبل البعثة وبعدها، وهو أول من أسلم من الموالي. والسبب الثاني محبة بالمقابل، فإن زيد بن حارثة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على البقاء معه على أن يرجع مع أبيه وعمه إلى قومه. هذه ما هي بهينة، حتى كان يسمى زيد بن محمد لما كان التبني في أول الأمر مشروعا. والثالثة والله أعلم أنها شيء طبعي، توافق مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أحبه رسول الله، وامتد الحب لمن؟ لابنه، وزوج زيدا أم أيمن بركها الحبشية حاضنته عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.